السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد محمد عليه وبذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام فليقال بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وتحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات التي قبلها، ثم بينا أن سبب نزول هذه الآية كان يتعلق بأن أهل الجاهلية للأسف الشديد كانوا يحرمون على هذا الفعل، وهو أنهم كانوا ينكحون ما نكح الآباء، فكان للابن أن يتزوج امرأة أبيه بعد أن يقبض الله سبحانه وتعالى أباه. وضربنا مثالا في اللقاء الماضي على ذلك، وقلت لكم إن الأمر قد اختلط حتى في قضية الأنساب بعدما حدث هذا، فأصبح العم أخا وابن الأخ أصبح أخا، وهذه مشكلة ذكرناها وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي. ثم تحدثنا عن الخلاف في كلمة نكاح، هل يراد بها العقد أم يراد بها الوطء؟ وقلت لكم إن أبا حنيفة وبعض السلف رجح أن المراد الوطء، وباقي الفقهاء رجحوا أن المراد العقد. وعليه ذكرنا هذا الخلاف وذكرنا إدلال كل فريق من هؤلاء، ثم رأينا أن الراجح هو رأي من قال إن المراد بالنكاح العقد. وعلى هذا كل أب يعقد على امرأة فبمجرد العقد حرمت على ولده، مجرد العقد حرمت على ولده. وقل لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيد بالوقت لقال مثلما سيأتي معنا من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، فيأتي بهذا القيد. فلنا إن شاء الله تعالى عموم هذا اللفظ، وهو يشمل وهو مشترك بين عقد وبين وقت، ورجحنا أنه مدام مشترك وليس هناك ما يرجح أحد الطرفين على الآخر، أعملنا معاني اللفظ ما دام لم يكن بينها تعارض، ومن هنا تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد الايه؟ بمجرد العقد. ولكن كما قلت تفرعت معنا مشكلة. طبعا إذا حرمت امرأة الأب بالعقد فهي تحرم بالوطء من باب ايه؟ باب أولى. كمجرد العقد بيحرمها، فما بالك بالايه؟ فما بالك بالوطء. فكان لابد وأن يأتيها هنا سؤال، خاصة أن هذا السؤال مهم في هذا الوقت، يعني وإن كان الفقهاء قد طرحوه فيما مضى وتكفلوا بالإجابة عنه، إلا أن هذا السؤال من الأهمية بمكان في الوقت الحالي. في الوقت الحالي انتشر الزنا والعياذ بالله والاستثار بين خلق الله، فكان لابد وأن يأتي هذا السؤال. رجلا زنى بامرأة ما عقدش عليها عقد صحيح ولا نكحها وطأها يعني بعقد شرعي، وإنما حدث زنا والزنا وضع، هل هذه المرأة أخذت حقها من الشرع؟ جلدت 100 جلدة خلاص، وتابت وتاب الله عليها، وأراد ولده أن يتزوجها، هل يصلح هذا النكاح أو لا يصلح؟ يصلح. يصلح. تتخنقوا اللي يغلب أنا وياه. ها. هل يصلح هذا النكاح أو لا يصلح؟ يصح أو لا يصح؟ والله أنت لو عدت إلى الفقهاء ستجد أنهم قد اختلفوا كما اختلفوا. البعض قال اني هذا وقت طلعت الجلد ده اسمه وقت، ومدام وقت فتحرم عليه خلاص. والبعض الاخر قال هو وقت غير معترف به، لان مقصود القرآن الكريم ما نكح اي النكاح الصحيح، وهذا ليس نكاحا صحيحا. وكثر الخلاف بين هؤلاء. القضية تحسم بالنص، وأنا دائما أقول لما ترى خلافا طويلا يقوم على أنا أرى والآخر يقول أنا أرى، فتش في الأرض، إن وجدت نصا فلا تلتفت إلى ما رأى هؤلاء ولا إلى ما رأى هؤلاء كده على طول. فالقضية ثبت أن فيها نص مرفوع وموقوف، يعني مرفوع يعني مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولفظ النص احفظوه لأنه قاعدة ذهبية، إن الحرام لا يحرم حلالا. أقول تاني، إن الحرام لا يحرم حلالا. ولذلك قال لنا الله النص أيضا في واقعة، لما طرح سؤال رجل زنى بامرأة زوجته، زنى بامرأة زوجته بأم استغفر الله بأم زوجته، رجل زنى بأم زوجته، فهل تحرم عليه زوجته؟ ودي مصايب بتحصل، واللي راح بتكلم عنها الان، اللي بروح يزني ببنت مراته، اللي بروح يزني بام زوجته، وسبحان الله العظيم بلد بنعيشه، فهل تحرم عليه امراته؟ فقال عبد الله بن عباس فخط الحرمتين، حرمت الزنا اصلا وحرمت ام الايه؟ ام الزوجه. فخط الحرمتين ولا تحرم عليه امراته فان الحرام لا يحرم حلالا. يبقى الحرام لا يمنع من ايه؟ لا يمنع من حلال. واتي هذا السؤال في هذه القضيه، لو أن رجلا زنى بامرأة ما فعله إيه؟ حرام. وأراد ولده أن يتزوجها فما يريد أن يفعله ولده حلال، فهل يمنع من الزواج منها؟ نقول القاعدة إن الحرام لا يحرم حلالا. إذا يجوز ولا يجوز؟ يجوز إن شاء الله. واحفظ القاعدة دي، خليها كده في دماغك وجيبك طول ما انت ماشي، حتى إذا ما سئل شوف أي الطرفين حلال وأي الطرفين حرام. فالحلال الحلال يمنع الحرام ويزيده حرمة. هي كيف؟ يعني لو تزوجت امرأة حلال فده يمنع أمها ويزيد أمها حرمة، مش كده ولا إيه؟ لكن ليس العكس، إن الحرام لا يحرم إيه؟ لا يحرم حلاله. نعم. إن شاء الله تجيب 10. إن الحرام لا يحرم، اللفظ واضح وكلامي واضح والله. إن الحرام لا يحرم حلالا. قاعدة واضحة؟ واضحة؟ هذا أمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال نعم. هو لفظ مش مرسالة، بقول موقوفة ورواية مسندة، يعني رواية موصولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية موقوفة على ابن عباس بنفس اللفظ. إن الحرام لا يحرم حلالا، يعني ابن عباس قال هذا القول مرة من تلقاء نفسه ومرة أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. إذا لما نعود إلى الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى كلمة ما نكح يبقى المراد العقد أو الوقت الصحيح. تعبير واضح؟ قال إيه؟ صحيح له الوقت الإيه؟ الوقت الشرعي. ولذلك تجد إن فعلا كلمة نكاح لا تطلق إلا على ما كان بعقد إيه؟ بعقد شرعي، إلا ما كان بعقد شرعي. يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الإيه؟ من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف أي إلا ما فعل في جاهليتكم على سبيل الجهل فإن الله لا يؤاخذكم عليه. وعشان كده قالوا إن المرء بيؤاخذ من وقت إيه؟ من وقت ما ينزل الشرع، من وقت ما ينزل الشرع. ودي نفس القضية اللي أثيرت في الصحابة الذين ماتوا وكانت بطونهم ممتلئة خمرا قبل أن يحرم الإيه؟ الخمر. فنقول له هو وقعد يقولوا بقى يخشوا جنة ولا يخشوا نار والخمرة اتحرمت. وقت أن مات كانت الخمرة محرمة، كان في شرع بنص على تحريمها؟ ما كان في شرع بنص على تحريمها، لا. ده داخل فيما إيه؟ فيما سلف اللي هو فيما مضى. يبقى إلا ما قد سلف أي إلا ما قد مضى منكم على سبيل الجهل، على سبيل الجهل فإن الله لا يؤاخذكم عليه. وقت ما يجي العلم، ولذلك انت مؤاخذ من وقت ان ايه؟ ان تعلم. من وقت ان تعلم، من وقت ان لا تعلم هذه قضية اخرى. تمام؟ يبقى الا ما قد ايه؟ الا ما قد سلف. تيجي هنا بقى في وصف الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذا الفعل اللي هو نكاح زوجة الارض. شوف ربنا بيصف يقول ايه بقى؟ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هتجد ان لما ربنا اتكلم عن الزنا العادي، الزنا العادي فقال ايه؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا زادت كلمة ايه؟ مقتا. مقتا ليه؟ وايه بقى معنى مقتا؟ احنا من قبل تكلمنا عن كلمة فاحشة لما تناولنا قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من ايه؟ من نسائكم. قلنا ايه الفاحشة؟ الفاحشة ما تناهى فحشه، اي ما تناهى قبحه. وقلت لكم يبقى معنى فاحشة هو الشيء الذي وصل في قبح المنتهى والعياذ بالله. فنكاح زوجة الأب فاحشة أي وصل في القبح إلى المنتهى. أدي واحد. اثنين ومقتل. ايه هو المقتل؟ البغض. ماشي. طب يعني ايه بغضك؟ ما دام معناها البغض قولي صح ونوفق. لان له كان فاحشا يعني متناهي بالقبح، ومقتا يعني كان بغضا. يعني ايه بغضا؟ ها يعني ايه كره؟ يعني المعنى يكون ايه؟ يعني ايه يعني ايه يعني؟ فالصلاه يقول لك ما انت بتقول المقت البغض، يعني اقول انه كان بغضا. طب ما في ناس بتحبه، يعني ايه انه كان بغضا؟ ها خد بالك خد بالك. مقتل قالوا ايه بقى؟ دي الجزئيه اللي زايده عن الايه؟ عن الفاحشه. قال يجلب مقت يعني بغض الابناء للاباء. هات لي رجل يتزوج امراه كان لها زوج سابق ويحبه، بيحصل ده ما يقدرش يسمع سيرته، ولو اتكلمت عنه يبقى عايز يخنقها. لذلك بيحصل ليه؟ ولو في عدم الريح بيولع فيها، اذا بيحبه ولا بيمقطه؟ بيمقطه. فلما يجي يتزوج بالمرأة وبعدين هتيجي حافة نشوف ابوه هتيجي تمدحه ولا تقول مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، هيقبل؟ هيقبل؟ يبقى ده هيولد ايه؟ هيولد مقت الابناء لمين؟ للاباء. وانتوا عشان كده عشان تبقوا عارفين من ضمن الحكم، وبقول من ضمن يعني مش كل، من ضمن الحكم التي حرم لاجلها نكاح زوجات النبي، نكاح زوجات النبي من ضمن الحكم حتى لا يمقت احدهم رسول الله. في مرات النبي عنده تقول يا سلام كانت ايام وايام، ويقول لي سيرته ومش عايز اسمع سيرته في البيت، هو بيتكلم عن مين؟ هذا كان من ضمن الحكم. بقول من ضمن الحكم تمام، لكن من ضمن الحكم التي لأجلها حرم نكاح زوجات الايه؟ زوجات النبي. فكان من ضمن الحكم برضو التي لأجلها حرم نكاح زوجة الايه؟ زوجة الأرض تمام. كذلك بيبقى تحريم زوجة النبي احترام الماء النبي، كذلك برضو ينبغي للابن ان يحترم ماء الايه؟ الأرض. كذلك عشان ما بقاش فيه زي ما قلنا بقى الاختلاط في الانساب، يبقى العم اخ والاخ عم، مش كده اللخبطه اللي حصلت واللي احنا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. فمن اجل هذا قال الله انه كان فاحشه ومقتا، يعني يجلب مقت الابناء للاباء، واذا ما حدث هذا فان ذلك يجلب مقت الله. مقت الله يبقى جالب لمقت الابناء للاباء، وجالب لمقت مين؟ لمقت الله، لغضب الله ولكراهيته. ماشي؟ فإنه كان فاحشة وإيه؟ ومقتا وساء سبيلا. ساء سبيلا يعني ساء طريقا تسلكه أن تتزوج زوجة أبيك. ليه؟ قالوا هو الطريق يمتدح بأنه طريق سيء وطريق طيب. بإيه؟ بإيه؟ متى يمتدح الطريق؟ قالوا يمتدح، نعم؟ إذا كان طيب؟ إذا كان طيب؟ طب ده أنا والله ده أنا ده أهلاً وبالحبل، يا ريت ياخدوني ماشي من هنا للسعودية عشان أحج، هاخد في طوب وفي وحل، مش كده؟ يبقى مش كون الطريق يبقى طيب بقى لا مش طيب، قضية تانية. لكن غالبا يمتدح الطريق ها بالنظر الى الغاية التي يوصل اليها. فممكن امشي الطريق في وردة عن جنبين ومش عارف ايه تمام، وفي الاخر اروح وقع في النار، الاقي نفسي بقع في اخر الطريق في فحرة ولا داخل سن. يبقى الطريق حلو، وعشان كده شوف طريق الجنة انا بوصفه بيه الحفة الجنة بالمكان، ده طريق محفوف كله مكان. طب ده من كله مكاره يعني ما تكرهه الناس، ده من كله مكاره الناس بتحبه ولا بتكرهه؟ بتحبه. ليه؟ للغاية اللي هيوصل ليها اللي هي ايه؟ الجنة هيوصل فيه. فعشان كده قد يكون نكاح زوجة الأرض فيه لاب امرأة جميلة وعجبات هذه واحد، وفيه مال هتحصل على المال اللي ورثته واللي مش عارف ايه وكده تمام، لكن غايته ايه في الدنيا زي ما قلنا ده بيقتل ويسلب ايه ماله، ده حده مش كلمنا الحد ده المره اللي فاتت، ده حده تمام، ده في الدنيا. وفي الاخره جهنم لانه بيجزي بخت الله جهنم. يبقى طريق طيب ولا طريق سيء؟ يبقى سيء ساء سبيل ساء طريقة للغاية التي سيوصل إليها، يعني بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة، بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة. وعشان كده الإمام النووي استغفر الله الإمام الرازي عليه رحمة الله بيقول إن الشيء القبيح قد يأتيه القبح من واحد من ثلاث: العقل والشرع والعرف. مش كده؟ اي شيء قبيح تعرف قبحه من حاجة من ثلاث: يا بعقلك تعرف ان ده ايه؟ ان ده قبيح. ففي امور بالعقل كده تبقى عارف ان دي قبيحة بعقلك، حتى لو ما جالكش شرع تبقى عارف انها ايه؟ تبقى عارف انها قبيحة. كالعرب بيحبوش البخل تمام، ولا الجبن. دي مسائل فين؟ تفطر الناس في عقولها كده. ففي امور تعرف قبحها بالعقل، ولذلك بنقبحها حتى وان لم ياتي ايه؟ حتى وان لم ياتي شرع تمام. وفي امور لا يعرف قبحها الا عن طريق الايه؟ الا عن طريق الشرع. طول ما فيش شرع كنا بنحبها ونعملها، زي شرب الخمر، كانوا بيشربوا الخمر ومبسوطين قوي الى ان قبحوا الايه؟ الشرع. كانوا بياكلوا الخنزير الى ان قبحوا الشرع. ففي امور يعرف قبحها بالعقل، وفي امور يعرف قبحها بالشرع، وفي امور يعرف قبحها بالعرف. احنا تعرفنا على انها قبيحه، في امور بيتعارف عليها بين الناس انها ايه؟ انها قبيحه. واللي بيدل على قبحها ايه؟ الواقع اللي احنا شايفينه ده بيدل على انها امر من ايه؟ على انها امر قبيح. فالامام الرازي بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن نكاح زوجة الارض اخبر ان فيه الانواع الثلاثة من القبح، فيه القبح العقل والقبح الشرعي وقبح العرف. الواقع بيقول انه قبيح، فقبح العقل انه كان فاحشة، فكيف بعقلك كده ترتضي لنفسك ان تقع على امرأة وقع عليها ابوك؟ انت حتى وانت في حال جماعة كده تقول ابويا كان بيعمل معاها كده، حتى بعقلك كده متقبلهاش تمام. والقبح الشرعي ومقت ربنا وصفه بانه هذه بمقت مين؟ مقت الله ونهى عنه، يبقى ده قبح شرعي. والقبح العرفي وساء سبيل ما بيأديش الى خير، زي ما قلت لك كده انه هيأدي الى مقتك لابيك، وهيأدي الى مش عارف ايه، وهيأدي الى اختلاط الايه؟ الانساب. فحتى الواقع بيقول لك كده. فجمع الله فيه الالوان الثلاثة من القبح ليدلل على انه فعلا متناهي في القبح فاجتنبوه. هذه حاجة. الحاجة الثانية انك هتجد ان بعد الايه دي مباشره سياتي حديث القران عن المحرمات من النساء. عن المحرمات من النساء. فإذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، تمام؟ خذ بالله. طيب ما آليات المحرمات واشتملت على كل المحرمات ما جابش فيها أو تضمنها ها زوجة الأب، إنما أفرد للحديث عن زوجة الأب آية خاصة، آية خاصة بإذن الله. نمرة اثنين وسباق، سباق جابها سابقة على كل المحرمات اللي إيه؟ اللي جايين. وعشان كده بيقول أهل العلم للإشارة والدلالة إلى متناهى قبحها أبي واحد، ونمرة اثنين لاستهانة الناس بها. فهم يمكن صعب قوي ان واحد ينكح امه او بنته او عمته او خالته او بنت اخوه او بنت اخته، لكن قد يسهل على نفسه ان ينكح زوجة ابيه، وخاصة دي جت عادة في الايه في الجاهلية. هشوف ربنا يفردها لهم ويسبقها لهم حتى تكون واضحة كالشمس في ضحاها، لا لبس فيها ولا خفاء ولا عذر فيها لأحد. ماشي. إذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى من هذه القضية الخاصة بدأ يذكر لنا القضية بقى العامة، مش هي دي بس اللي محرمة عليك، لا ده في انواع من النساء كثيرات محرمة ايه محرمة عليك. مين ايه بقى ربنا اللي هيكلمنا؟ واحنا عندنا المحرمات كم نوع يا اخوانا من النساء؟ كم نوع؟ محرمات من النساء كم نوع؟ المحرمات من النساء انواع ثلاثة، محرمات عن طريق الرحم، ومحرمات عن طريق الرضاعة، ومحرمات عن طريق المصاهرة. مصاهرة ليه؟ الزواج يعني. ففي محرمات عن طريق الرحم اللي هي اللي هم اصناف السبعه اللي احنا نتكلم عنهم كده، واللي بدات الايه دي اللي هي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. يبقى المحرمات عن طريق الرحم كام؟ سبعه، تمام. والمحرمات عن طريق الرضاعة، عن طريق الرضاعة هتاخدهم بنفس الصورة والنبي اختصار حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، خلاص خلص. والمحرمات عن طريق المصاهرة الزواج يعني، هنشوف بقى. شفنا نوع منهم، ما هو زوجة الأرض حرمت على الابن عن طريق ايه؟ الزواج، انها تزوجت ابن هذا، مش كده؟ فهيبقى زوجة الأرض وزوجة البنت، زوجة الابن، زوجة الأرض وزوجة الايه؟ الابن، وأم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة. وطبعا أخت الزوجة دي هتبقى محرمة حرمة ايه؟ مؤقت. وعمتها وخالك برضو حرم مؤقت. كام؟ سبع مرات، سبع مرات، المجموع كام؟ 21. كل دول ليهم كلام في الشرع، كل دول ليهم كلام مش صعب. لما يجي القرآن الكريم يقول حرمت عليكم امهاتكم، ادي اول سن، اول سن في المحرمات عن طريق الايه؟ الرحم والنسب. امهاتكم، كلمه امهاتكم تشمل الام وام الام وان علت، يعني الجده وام الجده وجده الجده، تمام؟ كل ما فوق الام وما فوقها حرام عليه. زي ما اتكلموا في الايه السابقه اللي لسه بينها، ها، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، كلمه اباؤكم تشمل مين؟ الاب لا تنكحش مرات ابوك، وان على يبقى ولا تنكح مرات جدك ولا ابو جدك ولا جد جدك. واضحه المساله؟ تمام. فهنا حرمت عليكم امهاتكم، يبقى الام وايه وام الام وان علت، هذه واحده. اثنين، وطبعا زي ما قال اهل العلم مش المراد تحريم الزاج، حرمت عليكم امهاتكم يبقى ما تجيش جنبها، ما المراد تحريم الزاج؟ يبقى شيء محرم جاي تبعد عنه. ما المراد تحريم الايه؟ تحريم الفعل اللي هو ايه؟ الوطء، اللي هو ايه؟ الوطء، تمام؟ زي ما الاسلام حرم مثلا طبعا قياس مع الفارق خالص، او استغفر الله من الدال مع الفارق، حرم عليك الحمار ذاتا يعني خلاص ما تجيش جنبه خالص، تعامل معاه تركبه وتنتفع بيه وكذا وكذا وكذا وكذا، ما تاكلوش. كذلك الوطء من تحريم الامهات، مش تحريم الذات، لا، تحريم الايه؟ تحريم الوطء، تحريم الفعل اللي هو الوطء. يبقى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. ايضا كلمه بنت هتشمل مين؟ البنت وبنت البنت وان سفلت، يعني لا بنتك ولا بنت بنتك ولا بنت بنت بنتك ولا الخدبة ولا بنت ابنك ولا بنت ابن ابنك اللي هم احفادك، يعني كل اللي داخل في دائرة الايه؟ في دائرة التحريم. الا ان يأتي هنا بقى قضية خطيرة جدا، واخرها الفقهاء، وهي موضع ثلاث. لو ان رجلا زنى بامرأة متزوجة فحملت منه، فحملت منه، قيم عليه الحد خادم 100 جلدة، وجاء الزوج وقال اللي في بطنها ده زوج ابني، مع ان الزاني يعلم وهي تعلم ان اللي في بطنها ده مين؟ جبناه. وقال كده دب، ها، الزوج قال كده، والراجل الزاني عارف ان ده ابنه، قال ابني اللي في بطنها، اللي في بطنها ده ابني، سواء ذكر او انثى، لسه ما يعرفش، ما يعرفوش في علم الله، لكن هو ده بيدعي البنوه وده بيدعي الايه؟ البنوه. الشرع يحكم اللي في بطن المرأة ده لمين؟ الزني. أنا ما علمتش، أنا ما علمتش، أنا قلت لكم قاعدة زمان وإحنا بنفسر صوت النور، قلت لكم إن في قاعدة للولد للفراش وللعاهر الحجر، يلقم حجر في بوقه، فبيحكم بالولد لمين؟ اذا تبرى منه ده موضوع تاني، لكن ما دام بيقول خلاص ده انا عايز ده ابني خلاص، حتى لو تيقن، شوف تعبيري بقى، ان هو ابن الزاني، ما دام الرجل ادعاه يبقى للعاهر الايه؟ الحجر، وللولد او والولد لمين؟ للفراش. دي صورة. جات المرأة وضعت بنت والبنت كبرت وعجبت الراجل اللي زال اللي عارف من بنته وعايز يتزوجها يجوزه يجوزه بنت ولا مش بنت؟ نجوزه؟ انا والله اللي قلت انا عارفه كويس او انا بسألك انا عارف. صورة تانية زي ما بيحصل كده اتنين مع بعض جل جل وجي الراجل حط زل مع امرأة خد البنت حطها قدام ملجأ كده وكبرت البنت وعرف عارف والله اني بنت ولا مش عارف دي مش خلاص ده عارف وعرف ان دي بنت وشاف ان فلان من الناس خدها ورباها ومتتبعها كده وكبرت وبعدين احلوت في نظر ها ينفع يتجوزها؟ ينفع؟ طب ايه رايك لو قلت لك ان في ناس قالوا والله ينفع؟ والله من اهل العلم والثقه قالوا ينفع قوي ينفع قوي. ليه؟ لانها مش بنت. يعني هل هي تنسب اليه؟ ادي نمره واحد تنسب اليه سواء كانت في الصوره الاولانيه فهي نسبت لزوج المراه هو اسمه عبد الموجود وهي دلوقتي اسمها خديجه محمد حسنين سمعني بس استاذ يا عبد الحميد الله يصلح لك الحال لا دين الشارع لا دين الشارع فنبرة واحد قال ينفع ليه؟ نمرة واحد مش منسوبة إليه نمرة اثنين لا يرث أحدهما الآخر طب لو مات هو هتورثه ولو ماتت هو هيورثها نمرة ثلاثة ونفقتها لا تجب عليه نمرة أربعة ولا يلي نكاحها يعني لو زوجت من غير إذن ورضاها نكاحها صحيح؟ صحيح؟ طب ولو كان بقى أبوها كلمة نكاحها صحيح؟ يبقى واضح يبقى الواقع الإشارات الدلالة بتقول إن مفيش منوره لا منسوبة إليه ولا يرث ولا يرثها ولا يجب النفقة عليه ولا يلي نكاحها بس بس يبقى ما طلبه الشرع امهاتكم وبناتكم البنت الشرعيه ودي ما لهاش اي صفه خلاص ما فيش مانع ما يتجوزها مفيش مشكله تمام اهل العلم والفقه قالوا لا بقى بس مش بالاحساس بقى لا بالشرع برضه قالوا لا مثل هذا الزواج لا يصح طب لا صح ليه؟ قال اولا لاني العموم الوارد في الايه حرمت عليكم امهاتكم كلمه امهات بتشمل كل ايه؟ كلهم عماتكم كل عمه لو عمه ابويا لو عمه امي خالاتكم تشمل كل خاله خالتي وخاله ابويا وخاله امي لازم نيجي نتكلم كده تمام؟ دي محرمات ولا مش محرمات؟ محرمات فلان العموم فلما يكون قرآن وبناتكم يبقى تشمل ايه كل بنت ما كانت عن طريق حلال او ما كانت عن طريق ايه عن طريق حرام ادي واحد اثنين قالوا اني البنت حتى وان لم تتصل بالاب اسما وإرثا ونفقة وتولية في نكاح إلا أنها تتصل بالأب صلبا. ودي أهم حاجة عندنا، بدليل أن ربنا يقول وحلائل أبنائكم الذين مات أصلا. مسألة الصلب دي مهمة أوي، فهي وإلا صحيح مفيش ربطة في الإرث، مفيش إرث، مفيش نفقة، مفيش تولية نكاح، إلا أنها مما لا شك فيه ها من إيه؟ من صلب. ودي أهم حاجة في القضية، مش مجرد بقى إحساس، ده بنت من صلب زي ما بيقولوا من صلب. فمن صلب يعني إيه؟ من صلب يخرج من بين الإيه؟ الصلب والطراب. من صلب يعني إيه؟ يعني من ماء، من ماء. فكيف اني اقع عليها؟ وان لم تكن بنتا من هذه بالنظره الى هذه الامور الشرعيه الا انها بنت ليه؟ بنت الصلب. ثم انتفاء هذه الامور يعني صحيح هي مش هتتصل بها في الايه؟ صحيح انا مش هورثها ولا توريثني، صحيح انا مش هنفق عليها، ما بنفقش عليها، صحيح انا مش هتولى نكاحها، لكن كل هذا لا ينفي التحريم، بدليل أن البنت من الرضاعة لا تنسب إلى الرجل اسما، مش كده؟ ولا يرثها ولا يرث ولا ينفق عليها ولا يلث نكاح، ومع هذا هي محرمة عليه. ليه؟ سألناهم ليه؟ اللي قالوا حلال بقى ليه؟ قالوا لأني زوجته رضعت، والرجل له دخل في لبن الايه؟ في لبن المرء، فوصل اليها من صلبه بطريق غير مباشر اللي هو بواسطه مين؟ الزوجه. فنقول له يا راجل بقى اللي يصل اليها من صلبه بطريق غير مباشر جعلتها محرمه، واللي هي من صلبي بطريق مباشر مش عايز تحرمها ينفع؟ يبقى حرام ولا حلال؟ احساسا بقى ولا شرعا؟ سد على جنب شرعا. يبقى الاصل انها ايضا داخله في قول الله تعالى ها وبناتكم، واضحه كده المساله دي؟ يبقى حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم وبناتكم. لان انا باكد على الراي ده لاني للاسف وعارفين في مره من المرات في ندوه من الندوات كان معنا أستاذ فاضل، أيام ما كنت طالب في كلية أصول الدين تتلمذت على يدي، كان بيدرس لي مادة كذا مش عايز أقولها، ودكتور معروف أستاذ فلان، فدعيت لندوة أنا وهو، وده كان بعد ما تخرجت، فطبعا أنا في نظره لسه خرج امبارح، فما زلت في نظره التلميذ، ولذلك بيشق على الاستاذ يكونك بقى تخرج وتبقى معيد وكده، يعني خلاص دخلت في اطار الزماله معاه، عقليته احيانا ما بتنضمش، لسه بينظر لك على انك انت تلميذه. فذهبنا الى ندوه من الندوات وطرح علينا هذا السؤال، حكم نكاح البنت من الزنا. وإذا بي أفجأ بأنه جلس يتفلسف ويحل لهذا النوع من النكاح، يمكن بما ذكرته لكم آنفا. فطبعا اضطريت بعد ما انتهى من الإجابة أن نعقب على هذه الإجابة وأقول القول الصحيح الذي سمعتموه الآن. لحد يومنا هذا لو يقابلني في الشارع ما بيكلمنيش. لحد يومنا هذا ان ازاي يعني انا اخطأ فيما قال ذكرت، والله كيف وبقى زعلان جدا ازاي مش عارف ايه. انا طبعا واحد من الناس الحمد لله رب العالمين ما يعني ما احب ان انا اسمع ما يضل الناس غصب عني او خطر اسمع طبيعي عندي كده خلاص. فالقضيه دي خطيره جدا، وكان لابد ان يتعلمها كثير من الناس خاصه في الوقت في الوقت الحالي لان ده بلاء وحل علينا. شوف بقى بنات قد ايه بيترموا امام الملاذئ وفي ملائكه الزباله وفي مش عارف ايه وفي ايه وحاجه يعني. نسال الله السلامه والله نسال الله السلامه. يبقى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. ده كلمه بناتكم دي يدخل فيها البنت حتى ولو كانت عن طريق ايه حتى لو كانت عن طريق ايه زنا لانها بنت ايه بنت صلب بنت صلب. يبقى امهاتكم وبناتكم وايه واخواتكم سواء بقى اخت شقيقه اخت الاب اخت الام لسه بقى الاخوات من الرضاعة اللي هنتكلم فيها موضوع الرضاعة دي جاي تمام. احنا لسه بنتكلم دلوقتي في الرحم والايه والنسب الرحم والايه والنسب. فتبقى الاخت ايضا محرمه عليك حرمه ابديه. يبقى اخواتكم وعماتكم ما برضه نقول وعماتكم ما قالش وعماتكم وخالاتكم قال وعماتكم. ولذلك قال لفظ عمات هيشمل عمتي وعمة ابويا. هذه بقى زي ما قلنا لسه من شويه ان لينا عموم الايه عموم اللفظ. فانا ليا عمه وليا عمه ايه عمه اب. ولذلك احنا في يعجبني ان في بعض البلاد اللي تقول عمه الاب ايه يقول لها ايه يا ستي يخلوها في مقام الايه في مقام الجد على طول على طول. فعمه الاب وعمه الام وعمتي كل دول داخلين في اطار الايه في اطار التحريم. كذلك وخالاتكم وايه وخالاتكم ايضا برضه هتاخد عموم الايه عموم الايه عموم الله. وبنات الاخ بنت اخوك اللي انت تقبلها ايه عماها بنت اخوك. وبنات الايه وبنات الاخت اللي هي بنت اختك اللي انت تقبلها ايه خالها. يبقى دول بقى المحرمات من ايه من الناس والله. ننتقل بعد هذه المحرمات من ايه بقى من الرضاعة. وامهاتكم الايه اللاتي ايه ارضعنكم الام التي ارضعت. عايزين نتكلم في احكام الرضاعة من رواح السن اللي تثبت فيه الرضاعة. نمرة اثنين عدد الرضاعات التي تثبت بها الحرمة. نمرة ثلاثة من الذي يحرم عن طريق هذه الرضاعة ومن الذي لا يحرم. انا هديك حاجة في قانون الرضاعة احفظه عشان في ناس كتير او بتلخبط المسائل ودي تسأل في قضاء الرضاعة دي كثيرا واخد بالك. وانا هقول لكم قاعدة تاخدوها بعد ما هأسدي اليكم نصيحة. اتقوا الله في هذا الامر وحذروا نساءكم منه. انه لا ترضع امرأة الا اذا كانت هناك ضرورة ملحة. لان هو للاسف نقعد نسيب اولادنا لبعض. واحدة راح تشتري خضار مثلا سألت لها طفل رضيع راح تبتلي الرضاعة على بدنا فيه ومش عارف ايه وده وبعدين نيجي ندخل في مشاكل قبل وبعد. قبل الزواج او الولد عجبه البنت والبنت عجبها الولد ايه بس عشان سابتها لها يومين ثلاثه رضعته فرق بينهم لا يقدر يتزوج ولا يقدر. طب بتقفله للتغليق لابواب الايه لابواب الزواج تغليق له الواحد اثنين يجوا بعد ما تزوجوا وينجبوا تقوم تيجي ليهم جارة يمكن والله يمكن بمحض المصطفى ويمكن لسه حاضرين المشكلة دي حاضرين المشكلة دي بعد 15 سنة زواج. جاي واحد بيقول لي جات لنا قريبة كانت الصلة بيننا وبينها مقطوعة فبتقول لي تزوجت قلت لها تزوجت ومعاه فلان وفلان وفلانة تزوجت مين؟ قال لا تزوجت فلان. ليك اليوم هابل انا اعرف ان امك كانت بترضع فلان وذهب الى امه كنت بترضع فلان دي قالت له طب وفيها ايه يا ابني؟ مش عارف حاجه ده متخلف وجابي والعقل ايه؟ وفرقنا بينه وبين امراته بعد 15 سنه جايين نقول له دي بقت دي اختي. كم؟ كم؟ زي ما قلت ان هذا التصرف بيقوم على جهل النساء الان يعني اجهل خلق الله. والله اجهل خلق الله صرفوا كده بنوع من انواع الرعونه والغبه الا ما رحم ربي. وتبقى الامور كده عايمه على بعضيها وخلاص مفيش مشاكل. دي ترضع ده ودي ترضع دي وبعد كده يجوا يعملوا لنا احنا المشاكل. واحيانا تبقى المراه عارفه ان هي رضعت لكنك منها حابه البنت وعايزاها ابنها تقول لك ما حصلش وتحل حراما مساله في منتهى الخطوره. وعشان كده بينبغي على كل رجل لان هم اتكموا خوم يعني زي ما اقول فلت تعمل لها تعملت انضباط ان تحكم عليها ان لا ترضع لان زي ما قلت ده فيه تغليق وتضييق لباب الحلال في نفس الوقت بيؤدي الى ما لا يحمل العقبه. لا يحدث هذا الا لضروره ملحه ادي واحد. اثنين لما يقعدوا يسالوا على القضايا دي اصل فلانة رضعتني ورضعت مع بنتها الفلانية طب بلاتها التنين موقفهم معاها ايه طب بس مش عارف ايه يا ابني هي قاعدة سهلة وسلسة. لما دي تتكلم عن حكم التحريم في الرضاعة بص الحاجتين لا ثالث لهم مين اللي رضعت ومين اللي رضعت بس. فلما دي تقول لي فلانه رضعتني كل اولادها حرام عليك اللي رضع معاها واللي ما رضعش تلفش دماغي تقول لي صار رضعت مع كبيره بس من العجبان الصغيره كل اولادها حرام عليك وانت برضه حرام على كل ولادها باسم واحد من اولادها بس. فكل اللي هيبقى معاك واللي مش هيبقى معاك حاضر اللي هيبقى معاك واللي مش هيبقى معاك فتبقى يعني عشان ما تقعدوش والله سامع عارف عارف. اتفضل يا عم الشيخ اتفضل لا سامعش هتمشي. فزي ما قلت ان شاء الله تعالى هذه القاعده التي ينبغي ان نفهمها بدايه ثم ياتي بعد ذلك الكلام في قضيه الرضاعه وما يتعلق بها لنا من احكام. كم رضعه والسن قد ايه؟ ها؟ واخد بالك؟ فهل الولد بيتثبت له الحرمه او الام بتثبت لها الحرمه بمجرد ما ترضع رضعه او حتى مرصه ولا لا؟ كذلك السن والوقت هل يا ترى في اي وقت ترضع فيه الكبيره الصغير او الكبير ها ويمكن ما بيبقاش في قصد رضاعه حتى في قصد المداعبه والمص الى هذا فتقع الحرمه ولا تقع؟ مسائل محتاجه لبيان وتفصيل ان شاء الله. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.